حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة سنجول وإياكم في رحاب كتاب الله ضمن أربع فقرات، وأولهن فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورتي البقرة وآل عمران بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي. وفي فقرتنا الثانية تلاوات مجودة، تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمد خليل الحصري من سورة الملك. وفي ثالث الفقرات صغار القراء ننصت إلى تلاوة للقارئ الناشئ محمد علي فضيل من سورة النساء. ونختم الحلقة بتلاوة نادرة ضمن فقرة نوادر التلاوات، وتلاوة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الروم. مع القرآن، مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. إذن في أول الفقرات فقرة من تلاوات الحرمين، تلاوة من سورتي البقرة وآل عمران للقارئ الشيخ خالد بن علي الأبلجي الغامدي، وهو إمام المسجد الحرام والأستاذ بجامعة أم القرى. ولد الشيخ خالد الغامدي بمكة المكرمة عام 88 و300 وألف للهجرة. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في تخصص التفسير، وهو مجاز في عدة قراءات، وله العديد من المؤلفات في شتى العلوم، في شتى علوم القرآن. كما أشرف على العديد من الرسائل العلمية في المجال نفسه، وعين إماما للحرم المكي الشريف عام 1428 للهجرة. سبق وأن أما في المسجد النبوي ومسجد الخيف بمنى. سيقرأ خاتمة سورة البقرة ومطلع سورة آل عمران. بينت آيات سورة البقرة ضرورة الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وحذرت من جريمة الربا التي تهدد كيان المجتمع وتقوض بنيانه، وحملت حملة عنيفة شديدة على المرابين. ثم وضحت الأحكام الخاصة بالدين في أطول آية في القرآن الكريم، وهي المعروفة بآية الدين، أتبعتها آية لأحكام الدين في أحوال السفر. ثم ختمت السورة بتمجيد الله تعالى وبيان قدرته وشمول علمه وإحاطته بما في النفوس، وتحدثت عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين بالله تعالى وطاعتهم له، وختمت بتوجيه المسلمين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله تعالى برفع الأغلال والآصار وطلب النصرة على الكفار والدعاء لما فيه سعادة الدارين. وفي مطلع سورة آل عمران إثبات التوحيد والنبوة، وإثبات صدق القرآن الكريم، والرد على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب حول الإسلام وحول القرآن الكريم. كما تحدثت الآيات عن المؤمنين ودعائهم لله تعالى أن يثبتهم على الإيمان، وتحدثت عن الكافرين وبينت أن سبب كفرهم هو اغترارهم بكثرة المال والبنين، وضربت الأمثال بغزوة بدر حين انتصر المسلمون على الكافرين رغم قلتهم، وعقبت ذلك بالحديث عن شهوات الدنيا وأن ما عند الله خير للأبرار. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا

سنستمع إلى هذه السورة سورة الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، وهو أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي بالقرن الماضي. ولد الشيخ محمود خليل الحصري عام 35 و300 ألف للهجرة، حفظ القرآن الكريم وعمره 8 سنوات، وكان أول من سجل له المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم سنة 1381 للهجرة. وللشيخ محمود خليل الحصري العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة. تولى مشيخة عموم المقارئ المصرية عام 1381 للهجرة، وله مؤلفات عديدة في علوم القرآن. توفي رحمه الله عام 1401 من الهجرة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا شهيقا وهي تفور.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. استمعنا وإياكم إلى سورة الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، والتلاوة كانت ضمن فقرتنا الثانية، فقرة تلاوات مجودة مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. إلى فقرة صغار القراء، وفيها تلاوة للقارئ محمد علي فضيل، والتلاوة من سورة النساء. القارئ محمد علي فضيل ولد في طرابلس الغرب عام 1411 للهجرة، حفظ القرآن الكريم وعمره 9 سنوات، وكان متميزا في دراسته. شارك في الإمامة بصلاة القيام في مسجد مولاي محمد بليبيا، وفاز بالمركز الأول في جائزة دبي الدولية عام 1425 للهجرة. هذه تلاوة له وهو دون 14 من عمره من سورة النساء من الآية 71 إلى الآية 79 منها. بيّن الله تعالى في هذه الآيات بعض الأحكام الحربية، ورسم لنا الطريق التي نسير عليها في حفظ ملتنا وبلادنا من الأعداء. فأمر سبحانه بأخذ الحذر والاستعداد للقتال والنفير له، وذكر حال المبطئين الذين ضعفت قلوبهم، وأمرهم بالقتال في سبيله وفي سبيل إنقاذ المستضعفين. وذكر في هذه الآيات أن الإسلام كلفهم ترك ما كانوا عليه في الجاهلية من تخاصم وحروب مستمرة، ولسيما بين قبيلتي الأوس والخزرج، فإن الحروب بينهم لم تنقطع إلا بمجيء الإسلام. وأمرهم بكف أيديهم عن القتال والعدوان على غيرهم، وطالب منهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما فيهما من تهذيب النفوس والعطف والرحمة، حتى خمدت من نفوسهم حمية الجاهلية وحل ما حلها شريف العواطف الإنسانية، إلى أن اشتدت الحاجة إلى القتال للذود عن بيضة الإسلام ودفع عدوان المشركين الذين آذوا المسلمين وأحبوا فتنتهم في دينهم وردهم إلى ما كانوا عليه، ففرض القتال عليهم فكرهه المنافقون والضعفاء، فنعى ذلك عليهم ووبخهم أشد توبيخ. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة

أتم حفظ القرآن الكريم وهو صغير، له تسجيلات كثيرة، واحتفي به في العديد من دول العالم، ومنح أعلى وسام بدولة أندونيسيا. توفي رحمه الله عام 1389 للهجرة. سيتلو من سورة الروم، وفي هذه الآيات يخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى أرسل من قبله رسلا إلى قومهم مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك، فجاءوهم بالمعجزات والبراهين الساطعة فكفر أكثرهم بربهم، فانتقم الله ممن اكتسبوا السيئات منهم فأهلكهم ونصر المؤمنين أتباع الرسل. وكذلك يفعل الله بالمكذبين بالرسول إن استمروا على تكذيبه ولم يؤمنوا. ثم تخبرنا الآيات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا مثقلا بالماء فينشره الله في السماء كيف يشاء ويجعله قطعا متفرقة، فترى المطر يخرج من بين السحاب، فإذا ساقه الله إلى عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون بأن الله صرف ذلك إليهم وإن كانوا من قبل نزول المطر في يأس وقنوط بسبب احتباسه عنهم. فانظر أيها الإنسان نظر تأمل وتدبر إلى أثار المطر في النبات والزروع والشجر، كيف يحيي به الله الأرض بعد موتها فينبتها ويعشبها. إن الله الذي قدر على إحياء هذه الأرض لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ثم يخبرنا الله تعالى عن تعنت المشركين والمكذبين بالرسل، وأنه سبحانه لو أرسل على زروعهم ونباتهم ريحا مفسدة فرأوا نباتهم قد فسد بتلك الريح فصاروا من بعد خضرته مصفرا لمكثوا من بعد رؤيتهم له يكفرون بالله ويجحدون نعمه. ويحث سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يجزع ولا يحزن على عدم إيمان هؤلاء المشركين به، موضحا في الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع من مات قلبه أو سد أذنه عن سماع الحق، فإن هؤلاء كالصم والموتى لا يسمعون ولا يشعرون ولو كانوا حاضرين، فكيف إذا كانوا غائبين مدبرين. وما الرسول صلى الله عليه وسلم بمرشد من أعماه الله عن طريق الهدى، فهو صلى الله عليه وسلم لا يسمع سماع انتفاع إلا المؤمنين بآيات الله الخاضعين الممتثلين لأمر الله تعالى. ويختم الله هذا المقطع من هذه السورة العظيمة ببيان طرف من نعمه سبحانه، حيث خلقنا من ماء ضعيف مهين، ثم جعل من بعد ضعف الطفولة قوة الرجولة، ثم جعل من بعد هذه القوة ضعف الكبر والهرم. يخلق الله ما يشاء من الضعف والقوة، وهو العليم بخلقه القادر على كل شيء. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجيئوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجيئوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء كيف يشاء